شيئا. أقسم تبت يداه أقسم تبت يداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. من ضمن الكلام اللي قاله الدكتور عدنان إبراهيم على سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن بني العباس حينما نبشوا قبور بني أمية نبشوا قبر معاوية رضي الله عنه ووجدوا في قبره خيطا أسود كالهباء. تعالوا نسمع عدنان إبراهيم ماذا يقول ونرجع لحضراتكم تاني. طيب، في صفحة 9 من جوهة العطار الجزء الأول يقول حافظ الغماري: حالة معاوية في قبره. لما ملك بنو العباس معروفا عنهم حقد رهيب، كانوا يحفرون قبور بني أمية ويخرجون منها عظامهم وأجسامهم فيحرقونها. شوف الحقد لوين يا أخي، هذا يليق بالمسلمين؟ شيء فظيع الأمة هذه. فحفروا قبر معاوية فلم يجدوا فيه إلا خيطا أسود كالهباء، أكلته الأرض كله من عند آخره، وما ظهر أحد من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم من قبره وآخرهم. على فكرة، والدكتور طارق السودان يحكيها عن العلامة المجاهد العراقي الصواف، أعتقد الشيخ الصواف رحمة الله تعالى عليه، نعم، كان في الجماعة التي شهدت هذا. جاء هكذا سيل ماء فسبحان الله أبرز قبور شهداء أحد، قال لك الله أكبر، أجساد كاملة، والله العظيم شيء يبكي أقسم بالله رضوان الله عليهم، أجساد كاملة لم تأكل أرض منها شيئا. ورأى الشيخ الصواف قال لك، وكانت حالة عظيمة وبكاء وشيء رهيب كما هي، وفاحت راحت المسك. نعم نعم، دكتور طارق السودان الله يحفظه يروي هذا عن الشيخ الصواف، أو الشيخ الصواف يعني مات قبل عقود يسيرة جدا جدا، علان المجاهد العراقي هذا السني رحمة الله عليه. فكلام الغماري صحيح، قال وما ظهر أحد من أصحاب رسول الله من قبره إلا وجد كما هو يوم مات، وكذلك الصالحون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء كما في الحديث الصحيح قال: ولا ورثتهم من العلماء العاملين، وهم العلماء بالله والعارفون بجلاله، وإن كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، كما أن الفجرة خلفاء إبليس ولو جمعوا علم الأولين والآخرين. دكتور عدنان إبراهيم قال أنه أتى بهذا الكلام من كتاب جؤنة العطار لأحمد ابن الصديق الغماري، وهذا الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة في الجزء الأول صفحة رقم 9، العنوان: حالة معاوية في قبره. قال: لما ملك بنو العباس كانوا يحفرون قبور بني أمية ويخرجون منها عظامهم وأجسامهم فيحرقونها، فحفروا قبر معاوية فلم يجدوا فيه إلا خيطا أسود كالهباء. وبعد ذلك باقي الكلام الذي قاله الدكتور عدنان إبراهيم. قبل أن نبين حال الغماري أريد أولا أن أتكلم عن الرواية. هذه الرواية من أين أتى بها هذا الغماري؟ هو الغماري أدرك بني أمية ولا بني العباس؟ ده بينه وبينهم مئات السنين، الغماري من المعاصرين. عموما هو أتى بهذه الرواية من كتاب تاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله، وادي الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، طبعة دار الفكر بيروت، في الجزء 53 صفحة رقم 126 في ترجمة محمد ابن سليمان ابن عبد الله النوفلي. قال ابن عساكر: قرأت بخط أبي الحسن الرازي، قال: حدثني أبو العباس محمود ابن محمد ابن الفضل الرافقي، قال: حدثني محمد ابن موسى العمي ويعرف بحبش الصيني، قال: حدثني علي ابن محمد ابن سليمان النوفلي قال: سمعت أبي يقول: كنت مع عبد الله بن علي أول ما دخل دمشق، فدخلها بالسيف 3 ساعات من النهار، وجعل مسجد جامعها 70 يوما اسطبلا لدوابه وجماله، ثم نبش قبور بني أمية، فنبش قبر معاوية، فلم يجد فيه إلا خيطا أسود مثل الهباء. يبقى الرواية أتى بها عدنان إبراهيم من كتاب جونة العطار للغماري، والغماري أتى بها من كتاب تاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله. والسؤال الآن، هل هذه الرواية رواية صحيحة أم لا؟ ننظر في السند. محمود بن محمد بن الفضل الرافقي أبو العباس، ومحمد بن موسى العمي حبش الصيني، وعلي بن محمد بن سليمان النوفلي، وأبوه محمد بن سليمان النوفلي، كل هؤلاء مجاهيل لا يعرفون، ورواية المجهول عندنا غير مقبولة. تعال نفتح كتاب علوم الحديث للإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله، طبعة دار الفكر المعاصر في لبنان ودار الفكر في سوريا، صفحة رقم 111. قال: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير. يبقى رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا غير مقبولة عند جماهير المحدثين. وتعالوا نفتح كتاب لسان الميزان للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، طبعة دار البشائر الإسلامية، الجزء الأول، صفحة رقم 198. قال: إذ المجهول غير محتج به. إذن أمتنا لا تحتج برواية المجاهيل، فلماذا احتج الغماري بهذه الرواية ونقلها عنه عدنان إبراهيم؟ رواية في إسنادها أربعة مجاهيل لا يعرف حالهم عند العلماء، يستدل بها على القدح في سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. المنهج الذي يسير عليه عدنان إبراهيم من أخطر المناهج، فهو ينكر أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم لمجرد أنه رأى أنها غير صحيحة، كده ما عجبتوش قال لك عليها دي غير صحيحة، مع أنها رويت لنا بأصح الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت الأمة جميعا على صحتها. وفي نفس الوقت يقبل روايات مجاهيل غير معروفين وروايات مكذوبة وموضوع وضعيفة لمجرد أنها تتفق مع هواه. أي حاجة بتطعن في سيدنا معاوية بن أبي سفيان ياخدها ويقولها أيا كان اللي قالها، مش مشكلة، حتى لو كافر، حتى لو مبتدع، حتى لو ضال، مش مشكلة، المهم أنها تكون بتطعن في سيدنا معاوية بن أبي سفيان. ليه؟ لأنه يبغض سيدنا معاوية. إذن أولا، الرواية من جهة السند لا تصح. ثانيا، علي بن محمد بن سليمان النوفلي يحكي هذه الحكاية عن أبيه محمد بن سليمان النوفلي، قال أنه كان مع عبد الله بن علي أول ما دخل دمشق، فدخلها بالسيف 3 ساعات من النهار، 3 ساعات يعمل القتل في المسلمين والمؤمنين والموحدين، ده على فرض صحة الرواية، يبقى 3 ساعات يقتل في المسلمين. ثانيا، جعل المسجد الجامع لدمشق، المسجد الكبير، جعله اسطبلا للدواب والجمال، البيت الذي يذكر فيه اسم الله ويصلى فيه لله ويسجد فيه ويركع فيه لله ويقرأ فيه كلام الله، هذا المجرم جعله اسطبلا للدواب والجمال. ثالثا، على حسب ما تقول الرواية، نبش قبر أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبش قبور غيره من المسلمين الموحدين من بني أمية، وأخرج جثمان هشام بن عبد الملك فأخذ يضربه بالسياط. تخيل أخي المشاهد الكريم، شخص يخرج رجلا ميتا من المسلمين فيضربه بالسياط وهو ميت، ويصلبه أياما، ثم يأمر به فيحرق بالنار، ثم يدق هذا الرماد وينخله ويذره في الرياح. ده شخص عاقل نقبل منه رواية، ولا ده شخص مجرم مجنون عنده هوس؟ رواية كهذه لا يصدقها أحد العقلاء أبدا. ثانيا، من هو الغماري؟ سأبين شيئا من معتقد هذا الرجل للسادة المشاهدين. تعالوا نفتح صحيح البخاري، طبعة دار ابن كثير، صفحة رقم 116، حديث رقم 427. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وتعالوا نفتح صحيح مسلم، طبعة دار طيبة، صفحة رقم 239. باب النهي عن بناء المساجد على القبور. واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. وتحت هذا الباب الحديث الذي ذكره الإمام البخاري وغيره. إحنا كمسلمين لما نسمع هذا الحديث نفهم منه أنه لا يجوز أن يبنى مسجد على القبر. تعالوا نفتح كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، طبعة مكتبة الغرباء الأثرية، الجزء الثالث، صفحة رقم 202. قال الإمام ابن رجب الحنبلي: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى. قال: ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده، فتصوير صور الآدميين محرم، وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يحرم بناء المسجد على القبر. الغماري بقى عمل ايه؟ اسم الكتاب بتاعه إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وسمى هؤلاء بشرار الخلق عند الله يوم القيامة. والغماري عمل لنا كتاب اسمه إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبنوا المساجد على القبور، والغماري يقول يجوز أن تبني المساجد على القبور. هل رأيتم أصرح من ذلك في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي ينهى والغماري يقول يجوز. هل هذا هو دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الغماري الذي يستدل عدنان إبراهيم بكتابه للطعن والتجريح في أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ثم لماذا يخالف عدنان إبراهيم وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصحابة خيرا. تعالوا نفتح كتاب المصنف للإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله، طبعة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، جزء رقم 17، صفحة رقم 308. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. الله أكبر، يظل الخير في الأمة طالما فيها من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني. وسيدنا معاوية رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فلماذا لم يتق الله عدنان إبراهيم في معاوية بن أبي سفيان؟ لا أريد الإطالة أكثر من ذلك، فالإنسان المنصف يكفيه دليل واحد، والمعاند لا يكفيه ألف دليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية بن أبي سفيان: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.